هيئة السرود يلزم فيها أن يكون السرود على بطون أصابع القدمين، ويسن فيها أن تكون أصابع يديه مضمومة موجهة إلى القبل. يلزم أن تكون السجود أن يكون على بطون أصابع القدمين، ويسن في أصابع اليدين أن تكون مضمومة موجهة إلى القبلة.